لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية: وإن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده بسقر، حيث قال: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قالها إن هذا إلا قول البشر، علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. أحد المسائل الكبرى كما كانت مسألة العلو أحد المسائل الكبرى التي هي فارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع، فكذلك قضية القدر، وأهل السنة وسط بين القدرية النفاة والجبرية الغلاة، وهذا سبق شرحه، وكذلك قضية الإيمان بكلام الله، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن هذه المسألة وقع فيها بلاء شديد لأهل السنة تحمله الإمام أحمد نيابة عن علماء الأمة الذين وقع بعضهم في إعمال الإكراه في هذا الباب، فوافقوا المأمون الذي كان خليفة المسلمين في ذلك الوقت، واقتنع بشبهات المعتزلة وما ترجموه من كتب اليونان، مما وقع به فساد عريض. كانت مسألة خلق القرآن يمتحن بها الناس ويهددون بضرب أعناقهم وجلد أبشارهم أو سجنهم على الأقل، وكان المعتزلة قد تبوأوا إثم ذلك. بشر المريسي الذي كان يحفز الخليفة على قتل من يقول بأن القرآن غير مخلوق، وذلك لأنهم ممن نفى الصفات وقال: من أثبت الصفات القديمة غير المخلوقة فقد أثبت مع الله إلها. وده للخلل في الفهم، في أن الذهن هو الذي يفرق بين الصفة والموصوف، لكن في الخارج في الحقيقة لا يمكن أن تميز بين الصفة والموصوف. يعني هقول لحضرتك: أنت قاعد أو هو قدامي، فين طولك؟ هتقول طولي جوايا؟ مش هقول لك جواك. طولك صفة من إيه؟ من صفاتك، كلامك. هل أنت بتلاقي كلام ماشي لوحده كده مثلا، قائم بنفسه، عشان تقول إن هذا الكلام لو أثبتناه وقلنا غير مخلوق يبقى إحنا أثبتنا إلهين اثنين، ولو أثبتت علم يبقى أثبتت ثلاثة، ولو أثبتت حياة يبقى أثبتت أربعة، ولو أثبتت قدرة ومشيئة وسائر الصفات يبقى قلت بتعدد الآلهة؟ كلها صفات قائمة بالله عز وجل، لأنها لا تقوم بنفسها، ما هي شيء مستقل بذاته، ولا تقوم بغير الله، إنما هي تقوم بالله عز وجل. الله الذي تكلم به قولا، سلام قولا من رب الرحيم، يقول الله لأهل الجنة سلام. فالقرآن كلام الله بنص القرآن، قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يبقى ده كلام الله. المعتزلة قالوا كلام أضيف إلى الله إضافة مخلوق إلى الخالق، زي ناقة الله، بيت الله، روح الله، حرم الله ونحو ذلك. قالوا دي إضافة مخلوق. احنا عندنا عشان نفهم المسألة دي جيدا ومحدش يتوهم فيها باطلا، بنقول الذي أضيف إلى الله عز وجل إما أن يكون عينا قائمة بذاتها، الله أوجدها يعني، ولكن هي عين موجودة، وإما أن يكون معنى. فالعين مثل عيسى صلى الله عليه وسلم، سماه الله عز وجل إيه؟ روح الله وروح منه، منه يعني من عنده. قال يأتون عيسى فيقولون أنت عيسى روح الله وكلمته. الله، يبقى عيسى روح ربنا، يبقى حياته يعني صفة من صفاته، نعوذ بالله. عيسى بإجماع المسلمين مخلوق، وعيسى كان شخصا قائما، ولكن روحه هذه التي حلت في جسده منذ كان في بطن أمه، قال الله عز وجل ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بقى جسم عيسى ده حل فيه روح من عند الله، روح الله أضيف إليه إلى الله عز وجل تشريفا. هي الروح دي صفة ولا شيء؟ شيء مستقل. شيء مستقل، لأن الروح بتفرق الجسد مش كده؟ هو هي الروح هي الحياة؟ لا، الحياة صفة من صفات البدن أو صفة من الصفات التي أضيفت إليه بناء على وجود الروح. وإذا فارقت الروح البدن مات البدن، يبقى مات الإنسان بمفارقة. طب الروح بتروح فين؟ بتروح حيث شاء الله عز وجل، لكن هي بتبقى مستقلة الوجود. هي كانت مستقلة الأول وبعدين نفخ في هذا البدن ثم فارقته بعد ذلك، ثم تعود إليه يوم القيامة. يبقى عيسى روح الله، وكذلك روح آدم، قد قال الله عز وجل وكذلك تبعا لها أرواح بني آدم لأنهم تبع لأبيهم. قال الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. محدش يفتكر إن نفخت فيه من روحي يعني جزء من ربنا حل في بني آدم، ده قد كفري. لو واحد اعتقد كده يبقى كافر، إن احنا فينا حتة من ربنا، جزء من ربنا، تعالى الله عن ذلك. لا، نفخت فيه من روحي يعني من الروح التي كرمها الله وشرفها، لأنها عين قائمة شرفها الله عز وجل بأن نسبها إلى نفسه. فكان تكريم آدم بأمرين بثلاثة بعدها. الأول، أولا ربنا أخبرهم بأنه يعلم أنه خلقه من صلصال من طين منتن، عشان ما عادش يفتكر انه يعني هذه كلها لا تستحق التكريم. طين منتن يبقى متغير، مسنون يعني متغير. وانظر الى طعامك وشرابك كلام ايه؟ يتسنى، يعني ما حصلش فيه تعفن. لكن الطين المسنون، الحمأ المسنون يعني طين منتن. لكن الذي غيره عن الطين المنتن هو ايه؟ التسوية بيد الله عز وجل. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وده أعظم تكريم لآدم، أن الله خلقه بيده. ولذلك إذا أتاه الناس يوم القيامة يقولون أنت آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. وقال ونفخت فيه من روحي. وانتوا شوفوا كده الفرق بين البدن لما تفارق الروح يرجع إلى الإيه؟ إلى الصلصال الحمأ المسنون. الطين المنتج بيبقى شيء فظيع غير محتمل خلال يومين اتنين. الثالث يبقى الناس مش تعرف تخش عليه من النتن الذي يكون فيه هذا البدن إذا فارقته الروح. نسأل الله العافية. يبقى الروح التي هي عند الله مكرمة نفخ في هذا الجسد منها، وأرواح بني آدم كلهم بذلك، ولذلك أرواح بني آدم هي من عند الله، وآدم عليه السلام روحه هي روح الله بإضافة إيه؟ عين إلى الله عز وجل، لأن الروح دي عين قائمة تفارق البدن وتتصل به، تحل فيه وتفارقه، وتفارقه أحيانا مفارقة خفيفة في النوم. الله يتوفى الأنفس، يعني يتوفاها يأخذها عنده، مش كده؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفاها الله عز وجل أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور إذا استيقظ من النوم. الغرض المقصود إن الروح الإنسانية مضافة إلى الله لأنها تشريف وتكريم، لأنها عين قائمة تحل في الجسد تفارق الجسد الموجودة فيه قبل ما ينزلوا من الأرض. عندنا حديث، أيوة عندنا حديث أنها مع آدم عليه السلام في السماء الدنيا، حديث المعراج. النبي صلى الله عليه وسلم لما استفتح باب السماء الدنيا هو جبريل ففتح له، فلما فتح له وصعد في السماء الدنيا قال هذا آدم، هذا أبوك آدم عليه السلام فسلم عليه، فسلم عليه. قال وإذا عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، أسودة أشخاص أشخاص كثر. قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فسأل جبريل عن ذلك فقال والأسودة التي عن يمينه وشماله نسم بنيه، فالذين هم من أهل الجنة عن يمينه، والأسودة التي عن شماله هم من أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. يبقى فين الأرواح دي دلوقتي اللي لسه هتنزل، اللي كل يوم بيتولد بتاع 5 مليون إنسان ولا حاجة على مستوى العالم، كل واحد منهم بياخد إيه؟ روح تنفخ في هذا الجسد، إما من هذا المستودع عن يمين آدم وإما من هذا من ذاك المستودع عن شماله. نسأل الله أن يجعلنا من أهل اليمين. الغرض المقصود أن هذه أرواح مخلوقة بإجماع المسلمين، أن الروح مخلوقة، لأن الله قال ولقد خلقنا الإنسان. الإنسان كله مخلوق، الإنسان بروحه وبدنه، وقال ونعلم ما توسوس به نفسه. إذن الإنسان بالروح والبدن مخلوق، فالأرواح مخلوقة نسبت إلى الله عز وجل تشريفا، هي عين قائمة. وفي إيه كمان نسب إلى الله وهي عين قائمة؟ بيت الله، وطهر بيتها للطائفين والقائمين والركع السجود. هل يحل الله في هذا البيت؟ تعالى الله عن ذلك، وإنما هو بيته لأنه خصص لعبادته. وعندنا فأرسلنا إليها روحنا، جبريل روح الله مش صفته ولا جزء منه، هو روح مخلوقة مشرفة عظيمة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الروح جبريل عليه الصلاة والسلام قال نزل به الروح الأمين، هو الروح الأمين هو فأرسلنا إليها روحنا. يبقى روح نسبت إلى الله، وجبريل عين، جبريل قائم بذاته يعني موجود بذاته منفصل عن الله عز وجل، ووصفه بأنه روح لأن روحه مشرفة مكرمة غير سائر الأرواح إلا ما كان من أرواح النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم ورد أيضا في الوصف قلنا سيدنا عيسى سيدنا آدم وأرواح بني آدم تبع لذلك وسيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. هذه إضافة الأعيان. وكذلك قول صالح هذه ناقة الله فذروها تأكل في أرض الله، إما تشريف هذه الأعيان وإما ملكية، أرض الله ملك لله، ناقة الله تشريف، بيت الله تشريف. هذه أول نوع من أنواع الإضافة، إضافة الأعيان إلى الله، كلها ليست صفة. النوع الثاني إضافة المعاني، إضافة معنى. المعنى ده إما طبعا ما فيش معاني بتقوم بنفسها حتى فينا احنا، خد بالك الروح حاجة غير الحياة، الروح سبب لوجود الحياة، لكن احنا على فكرة الروح بتطلع من البدن ولسه في أجزاء حية. هقول لك مثل الذبيحة، دين البرص بيفضل يتحرك مش كده، الأجزاء الحية القرنية بتقعد 6 ساعات حية، الكلى ممكن تقعد 12 ساعة لو في أجهزة ارتبطت بها، ممكن تقعد أطول من ذلك بكثير. بنك القرنية ده بيقعد سنوات بعد ما يحط لها محاليل معينة تحافظ على حياتها، الخلايا تبقى حية، لكن الحياة بصفة قائمة بحي. أما الروح فكيان، شيء صحيح هو مش محسوس لينا بس موجود قطعا، وهو يحل في البدن ويفارقه. فاحنا عندنا بقى المعاني، قلنا ما فيش معنى بيقوم لوحده، ما فيش معنى بتلاقي مثلا كلام ماشي كده. انت دلوقتي بتقول قال الإمام الطحاوي، هنقول ده كلام مين؟ الطحاوي مش كده، هو قال ذلك. هل الكلام لوحده في ماشي مثلا هتقابل كلام الطحاوي تسلم عليه مثلا ولا تشوفه ولا نحو ذلك؟ أنت تقرأ وتقول هو الذي قال، يفضل موصوف أنه هو إيه الذي قاله، كلامه مثلا وكلام كل واحد منا كذلك. أنا بتكلم أهو، أنتوا لقيتوا كلامي ده طلع براية يعني أنه هو بقى حاجة تانية غيري؟ لا. فلذلك بنقول إن المعاني لابد وأن تقوم بشيء، يا إما أن تقوم بغير الله وتبقى الأدلة على ذلك، يا إما تقوم بالله عز وجل لأنها لا تقوم بنفسها. يعني هنلاقي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، أقال وكيف أعودك وأنت رب العالمين، بدل ما يقول يعني قال كده تأدبا بدل ما يقول وكيف تمرض يا رب وأنت رب العالمين، فقال وكيف أعودك وأنت رب العالمين، فقال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني. فبنقول المعاني الثلاثة دي قامت بالله، المرض قام بالله حتى نقول نصفه من صفات الله قطعا لا، الحديث تضمن ان المرض ده قام بمين؟ بعبد الله مش كده؟ يبقى ده مجاز حذف المضاف، قام مرض عبد الله فلان ولأجل تكريم هذا العبد قال الله عز وجل مرضت فلم تعد، وليس ان ذلك قام به عز وجل، ليس من صفات الله المرض، لكنه قام بعبد الله والاستطعام، لأن الله يطعم ولا يطعم، وإنما الاستطعام قام بعبد الله فلان، والاستسقاء قام بعبد الله فلان، ده فعل، الفعل ده قام بغير الله، يبقى ده ليس صفة لله بل هو صفة لمن إيه؟ قام به، لمن هو في إضافة هنا، إضافة لله ولكن ليست إضافة صفة بل إضافة مخلوق، معنى مخلوق، قام بغير الله. نور الظل، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حد يقول أن الظل صفة من صفات الله تليق بجلاله مثلا؟ زي ما قلناش أن الله يمرض مرضا يليق بجلاله، ده كلام متناقض، لأن المرض صفة إيه؟ نقص، وكذلك الاستطعام وكذلك الاستسقاء. الظل قام بأرض المحشر ويحل فيه سبعة أصناف من المخلوقين، مش كده؟ والرواية الأخرى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. يبقى يا إما ظل مخلوق خلقه الله ونسبه إلى نفسه تشريفا، يا إما هو ظل العرش. يعني إحنا ما نثبتش الصفة دي، لا دي مش صفة أصلا، ده شيء قام بغير الله. معنى مش شيء ذات، لكن معنى قام بأرض المحشر، وقع على أرض المحشر وحل فيه سبعة أصناف من المخلوقين. يبقى ده ليس إضافة إيه؟ صفة. أقول حاجة، طيب سمعنا بصرنا كلامنا حياتنا قدرتنا مشيئتنا رحمتنا لأبنائنا مثلا، كل الحاجات دي صفات قائمة بنا، والله خلقنا بذواتنا وصفاتنا وأفعالنا، فكل هذه مخلوقة. شوف الكلام برضو، احنا بنتكلم كلامنا مخلوق لله عز وجل، لانه صفة من ايه؟ من صفاتنا، فعل من افعالنا في الحقيقة، وصفة فعلية، فعل من افعالنا، احنا بنتكلم فبيكون ده كلام بخير او بشر. فدي صفات مخلوقة للعباد اذا اضيفت الى الله عز وجل، إذ أنها لا تقوم بالمخلوقين، لأن الكلام ده لو قام بالمخلوقين هيبقى كلام فلان اللي اتكلم به، مش كده؟ لو إن الصفة دي المعنى ده معنى الكلام شيء معنوي قام بمخلوق لكان هو الكلام المخلوق. ولذلك نعرف بقى ايه فايدة الكلام اللي قاله الامام الطحاوي، لانه هو جاب تكفير من قال بخلق القرآن من قول المغيرة، اسمه ايه؟ الوليد بن المغيرة، ان هذا الا قول البشر. فهو نسب الى البشر، لما لو كان قام بالبشر، لو كان البشر هم الذين قالوه لكان هو ايه؟ كلامهم. لكن هذا الكلام كلام الله، قام به، تكلم الله به، فلذا فهو صفته عز وجل، لأن الكلام لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره. يقوم إذا احنا تلينا القرآن، احنا بنقرأ على أنه كلام الله، احنا بنردد الكلام، مش ان احنا اللي انشأنا الكلام ده، احنا بنقوله زي ما تعلمناه وان هو كلام الله. ولذلك قراءتنا احنا هتبقى مخلوقة فعلنا، واما الكلام فهو كلام الله غير مخلوق، لانه ليس من كلام البشر، وانما قالوه تبليغا ولم يقولوه تكلما به من عند أنفسهم، من أن هذا كلامهم. حتى لما نسب الله عز وجل هذا القرآن إلى أنه كلام رسول بشري مرة وملكي مرة، كلاهما قال أنه فيها أنه رسول، والرسول يبلغ إليه الرسالة. فالمعنى قد وضح تماما أن كلام الرسول يعني القرآن، قال عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. صفات مين دي؟ جبريل عليه السلام. وقال عز وجل إن هو إلا قول رسول قال في سورة الحاقة تنزيل رب العالمين. قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ده قاله مبلغا وليس أنه قوله الشخصي، وإنما قاله مبلغا عن الله بصفة رسول، ذكر الرسول وذكر أنه تنزيل من رب العالمين. فلذلك هذا الكلام لا يجوز أن يقال أنه ككلام البشر مخلوق، ككل صفات البشر مخلوقة. هو إيه العلامة أن صفات البشر مخلوقة؟ العقلية والشرعية. الشرعية قال الله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله الذي خلق لنا السمع والبصر والفؤاد، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالله عز وجل خلق لنا هذه. الدليل العقلي احنا نقول كلنا ما فيش حد فينا عنده أكثر من 100 سنة. من 100 سنة سمعنا اللي احنا متصفين به دلوقتي وبصرنا وحياتنا كل ده كان ايه؟ كان عدم. مش كده؟ حياتنا مش روحنا، عشان احنا قلنا الارواح مخلوقة ايه؟ قديما ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فدي كانت ارواح بني آدم مصورة في صورة اجسادهم في ظهر ابيهم آدم. استخرج الله كل ذرية هو خالقها، الارواح مصورة في صورة الاجساد، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربنا. يبقى إحنا صفاتنا مخلوقة عقلا ونقلا. صفات الله يستحيل أن تكون مخلوقة، لأنه لو كان كلامه مخلوقا لكان قبل الكلام، لكان كان قبل أن يتكلم به أبكم، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. لو كان سمعه مخلوقا لكان قبل ذلك ايه؟ اصم، نعوذ بالله. زي الحيوان المنوي بتاعنا اللي احنا كناه، كل واحد فينا كان حيوان منوي، هو بويضة ملقحة، هي كانت بتسمع بتبصر بتتكلم، يبقى لم يكن فيها هذه الصفات حتى وهبت لها. خلقت الآلة، العين والعصب البصري والمخ اللي فيه مراكز الرؤية والأعصاب اللي بتوصل والأوعية الدموية اللي بتوصل والقرنية والقزحية والشبكية عشان تبقى آلة للبصر. البصر ده صفة ولا عين؟ هي فعل عين. ازاي بس؟ صفة بنشوف بعيننا، لكن العين جزء منا، مش كده؟ ولكن الصفة يعني ممكن واحد عنده عين وبيشوفش في أي حتة من السكة الطويلة بتاعت المعصب البصري وقفت باظت في شريان العين ده قد او خطره ملي متر واحد، جات له جلطة فقد البصر. يبقى الحاجات موجودة بس ايه؟ لا تعمل. البصر ده صفة. احنا صفاتنا كلها مخلوقة، لان احنا كلنا كنا ايه؟ عدم. الله عز وجل لم يزل بأسمائه وصفاته، ويستحيل ان يكون جاهلا ثم علم، يستحيل أن يكون أعمى ثم أبصر، نعوذ بالله نعوذ بالله. المعتزلة كلامهم مقتضاه ذلك، ولذلك كان كفرا والعياذ بالله، لأن هو بيقول إن ربنا عز وجل لا يتكلم، الذي إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا بصير مجيبا، أو سميعا بصيرا مجيبة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا نفى، الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عن الله الصمم ونفى عن الله الغياب، بل هو حاضر عز وجل. ومثل نفي الصمم ينفى العمى اللي هو عدم الرؤية اللي هو غياب صفة البصر، والبكم الذي هو غياب صفة الكلام. كان الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله ولم يكن شيء غيره. الحديث نص كان الله ولم يكن شيء غيره، ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء قبله سبحانه وبحمده، ولكن هو عز وجل كان بأسمائه وصفاته لأنها صفات غير مخلوقة، لكنها قائمة به. الفصل بين الصفة والموصوف ده ذهني فقط، وبالتالي فما تقولوش إن هو تعدد الآلهة أو تعدد الأرباب أو تعدد القديم، ده كلام باطل منكر. إيه اللي خلى المعتزلة يقولوا إن القرآن مخلوق؟ إن بيقولوا لو قلنا إن القرآن مخلوق يبقى هناك قديم متعدد. القرآن قديم يبقى هو مع ربنا، يبقى إله تاني، نعوذ بالله. هو القرآن كلام الله، صفته سبحانه وتعالى، وفعله عز وجل الذي تكلم به متى شاء، وهو لم يزل متكلما إذا شاء. والقرآن كلام الله حروفه ومعانيه. هو زي ما قال القرآن كلام الله، ما قالش حكاية عن كلام الله ولا عبارة عن كلام الله، قال إن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ، يعني تكلم الله به أولا، وكل اللي تكلم به بعد ذلك إيه؟ مبلغ، مبلغ يتلو كلام الله، يقرأ كلام الله، يسمع كلام الله. وفي الحقيقة كل هذا إيه؟ تبليغ بلا كيفية. يعني تقول له واحد هيقول ازاي يتكلم، احنا ما نعرفش كلام الا بلسان وشفتين. نقول يا ريت كان المعتزلة ادركوا زماننا عشان يعرفوا ان انت بتشغل بتاع ده بصوت من غير لسان وايه، ويقول لك كلام ولا لا، تسمع كلام فيه، التليفون بتسمع والتلفزيون بتسمع كلام فيه من غير لسان وايه وشفتين. يبقى انت منين تقول لا نعرف؟ يبقى انت بتجيب كلام ملوش معنى. انت بتقول لا نعرف سمعا الا باذن وصماخ وقناه وعظام وطبلة. قوله ده خلق الانسان. احنا على فكرة يعني عندنا حيوانات بتسمع بطريقة مختلفة خالص، كائنات بتسمع مش بالاذان. الجهاز اللي بيسجل ده سجل الصوت من غير ايه؟ من غير اذن ولا مخ، مش كده؟ فسبحان الله. يبقى احنا دلوقتي لما نقول تكلم الله به ما تقوليش ازاي، يبقى منه بدأ يعني تكلم الله به، ما تقوليش كيف. عشان كده اقوله بلا ايه؟ بلا كيفية. يعني هو دي كيفية طبعا، لكن بلا كيفية معروفة لدينا، احنا ما نعرفش الكيفية. وعلشان اهل التجهيل اللي بيقولوا ان عقيدة السلف التفويض، اسمعوا كلام الطحاوي، هو قال منه بدأ بلا كيفية قولا. الله بيقول كلام الله قاله الله، ما قالش كلام الله كاف لام الف مين الف لام لام هي. أنا أعرف شو له معنى. لو كان ما يعرفوش معنى ما كانش أكد الكلام بقوله، وإن قول في الحقيقة غير إيه؟ يتكلم في اللفظ، وهي هي من جهة الإيه؟ المعنى، مش كده؟ هضرب لك مثال على قضية التفويض. جورج وترامب، ايه الفرق بينهم عندنا؟ اشخاص، مش كده؟ مختلفة. احنا ما عندناش غير حروف، ولا فاهمين معنى الجرف؟ وما ينفعش لما نترجم اسم واحد نجيبه بمعناه، مش كده؟ نترجمه بايه؟ بنفس الحروف اللي هم نطقوا بيها، صح كده؟ هل كلام ربنا زي اسم واحد اجنبي من لغة تانية ما نعرفش من معنى اسمه حاجة إلا أنه حروف ترجمناها بذلك، نقلناها زي ما هي؟ لو كانت كده كنت لما تيجي تترجم معاني القرآن بالإنجليزي كنت تقول إيه؟ حتى يسمع ك كي ال كي اي ال اي ام ك اي تانية اي ال ال اي اتش. نتنقل الحروف زي ما هي لان هي ملهاش معنى. لكن انت هتقول so he heard the speech of Allah. الله ده احنا فاهمين معناه ونعرف نترجمه. انا طبعا ضعيف في الترجمة طبعا ما عملش المهم ان احنا بنقول ان الكلام له معنى. ولما بيفسروا بسم الله الرحمن الرحيم بيقولوا ايه ده مست مرسفل مش كده والتانية مش عارف ايه in the name of Allah برضو بيقولوا بسم الله by the name of Allah او in the name of Allah. اذا هم فهموا كلام العربي بيفهم كلام من الكلام ده مش ان هو تفويض كيف ومعنى زي ما الرجل الضال اللي اسمه حاتم العوني نألف كتاب بينزله المعرض السنة دي. انا بيقول لك ابن تيمية هو اللي فهم كده لوحده. ادي طب شوف الامام الطحاوي بيقول بلا كيفية بدأ بلا كيفية منه بدأ بلا كيفية قولا. ليه بيأكد قولا؟ عشان يقول هو كلام الله. احنا فاهمين الكلام ده كويس جدا مش ان هو حروف ملهاش معنى. حتى الأشاعرة بيثبتوا الكلام بس يقولوا هو الكلام النفسي. ولذلك بيقول القرآن ده ايه؟ القرآن ده حكاية عن الكلام النفسي عن كلام الله. هو في حاجة اسمها كلام نفسي؟ مش سيدنا عمر بيقول فزورت في نفسي ما قال فما ترك أبو بكر كنت أريد أن أقولها بين يدي أبي بكر فلما أسكته أبو بكر وتكلم قال فما وجدت شيئا كنت في مقالتي التي زورتها إلا وقال أبو بكر مثله أفضل منه. الله هذه الكلام النفسي. يعني أنا بيني وبين نفسي بقول كلام ماشي كده. بتقول يا شيخ محمود مش سمعك. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. هم ما تلفظوش. وممكن واحد ما تلفظش فعلا ويبقى ايه عايز يقول كلمة بس أنا ماسكها مش كده. هذه الكلام النفسي. هم عندهم كل الكلام اللي وصفة الله كلام نفسي. طب احنا عندنا أمر ونهي وخبر واستفهام. أنا أعمل الألفاظ في القرآن قال لك كل دي شيء واحد. الأمر عين النهي لوازم الكلام الباطل. الخبر عين الاستفهام. التوراة عين القرآن وعين الإنجيل وعين الزبور. هذا الكلام النفسي إن عبر عنه بالعربية صار قرآنا وإن عبر عنه بالعبرانية صار توراة. وكل الناس عارفة أن الكلام ده غلط 100% لأن ترجمة التوراة غير ترجمة القرآن. ده كلام في الحقيقة مختلف متفق في المعاني الأساسية في التوحيد. وفي حاجة غلط طبعا القرآن مهيمن على الكتب السابقة فهو يدل على ما زيد فيها وما نقص منها وما حرف بالباطل عن حقيقته عن ما كان عليه. فاللي بيقوله ده كلام متناقض يعلم كل عاقل ان الامر ليس هو النهي وان الخبر الذي اخبر الله به ليس هو الاستفهام الذي في حقيقته اما تقرير او وعيد او نحو ذلك. ولا تنسون بلا معنى ونحن مقبولين بالتقبل. ازاي بقى يكون كلام اصلا مالوش معنى اللي هو بتوع التفويض؟ وربنا عز وجل قال كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. يبقى ازاي هو مالوش معنى؟ وبعدين انتوا بتقولوا لا ده له معنى بس هو الكلام النفسي. انهم بيثبتوا السبع صفات ايه لها معاني بس بيثبتوها يعني نوع من يعني في اسمات الكلام في مخالفة لأهل السنة. هم قالوا أن الحروف مخلوقة والأصوات لا يتكلم الله بصوت. عشان كده أهل السنة بيقولوا أن الله لم يزل متكلما إذا شاء ويتكلم بحرف وصوت. إيه اللي خلاهم يقولوا حرف وصوت؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من القرآن كتب له بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى احنا نظمة الحروف السور في ذات السور حروف مقطعة في أوائل السور من أسماء الله عز وجل، حرف من كل اسم أو فعل أو صفة. أنا الله أرى، أنا الله أسمع، كاف كبير أو كريم ونحو ذلك. شعار بكلام النفس مش هو عند تحقيقها يقول لكلام العبد في النفس. صدقت، كلام الأشاعرة ده في الآخر هيقول إلى كلام المعتزلة إن اللي بين إيدينا مخلوق. عشان كده واحد منهم كان دماغه ضربة في الأشعرية، فراح جاي قايل ليس في المصاحف قرآن، ليس في المصاحف كلام الله، وليس في القبر نبي، وليس فوق العرش إله. راح جاي كلها شبهات أشعرية، لأن هو بينفي صفة العلو والاستواء، وبيقول ده استولى، فبيقول ليس فوق العرش إله وليس في القبر نبي، لأن هم عندهم أن النبوة مرتبطة عرض مرتبط بالحياة، فإذا زالت الحياة زال العرض. كلام باطل قطعا، ده احنا بنشهد أن محمد رسول الله وقد مات. الكلام ده في الحقيقة كلام كفر لولا التأويل بتاع علم الكلام اللي بهدل الدنيا، لكن في الحقيقة كلام الأشاعرة هو فرق بإيه عن كلام المعتزلة؟ إن الأشاعرة أدركوا الصفة التي هي الكلام النفسي، المعتزلة لا يثبتون أي صفة من الصفات، لكن من جهة القرآن هم قالوا حكاية عن كلام الله، ونحن لا نرضى ذلك، بل نقول قد قال الله فأجره حتى يسمع كلام الله. يبقى الكلام هو اللي مسموع بس بواسطة، الكلام يسمع بواسطة التالي، وموسى سمع كلام الله بلا واسطة وكلمه ربه. هم عندهم أزمة في كلمه ربه دي، وعشان كده حاولوا يحرفوا القرآن في الآية التانية بس ما عرفوش في دي، اللي هي وكلم الله موسى تكليما، حرفوها إلى وكلم الله موسى تكليما عشان يبقى كلام سيدنا موسى، وهذا كذب على الله لأن القرآن ليس كذلك. فقال له يا ابن اللخناء فماذا تصنع في قول الله عز وجل فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما تنفعش، مش هتحتمل تأويلا، إن ده كلام ربنا مش كلام حد تاني. وأن المؤمنين يسمعون كلام الله يوم القيامة، لأن الله عز وجل قال في الكفار والظلم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال عز وجل سلام قولا من رب الرحيم، فالله الرب الرحيم هو الذي يقول للمؤمنين إيه؟ سلام، سلام قولا من رب الرحيم. الناس دي مش بتحس والله العظيم، ما عندهمش يعني تأثر بالقرآن عشان يعرف يعني أعظم نعمة مع نعمة الرؤية ونعمة الرضوان الذي هي نصيب المؤمن من الله أيضا، أن تسمع كلام الله وأن تسمع سلامه وأن تسمع أمانه حين يقول يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. في ملك هيقول كده يقولهم يا عبادي؟ نعوذ بالله، هذا ربنا الذي يكلمهم سبحانه وتعالى. فلذلك القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ بلا كيفية، ما حدش يسأل عن كيفية لأنها مجهولة، هي موجودة لكن مجهولة، قولا وأنزله على نبيه وحيا، فهو أوحي. القرآن الذي هو كلام الله هو الذي نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا عن طريق جبريل، سمعه جبريل من الله وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. وصدقه المؤمنون على ذلك حق. يبقى كل المؤمنين الذين يقولون القرآن ايه؟ كلام الله. ما تقوليش حكاية عشان يهرب من ان الحروف عايز يقول الحروف ليست هي كلام الله، لان عنده الكلام النفسي ما هوش حروف. واحنا بنقول القرآن ايه؟ حروف، يتكلم الله، يتكلم الله بما شاء من حروف، وليس تكلمه ككلام المخلوقين. احنا لا نثبت صفة اللسان والشفتين، نسكت عنها. البعض بيتكلم فيها ونحن نسكت عنها، لا نثبت ولا ننفي، لأن القرآن لم يثبت ولم ينفي. كلمة لسان عربي مبين يعني ايه؟ بلغة عربية. اللسان لسان، هذا لسان عربي مبين يعني ايه؟ يعني لغة عربية بينة ليست مترجمة. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. يبقى لا حكاية ولا عبارة. حكاية وعبارة دول ما بين الأشاعرة والماتريدية، وهي الفرق، ولفيش فرق في الحقيقة. ليس بمخلوق ككلام البرية. وإيه الأدلة على أن القرآن غير مخلوق؟ قول الله عز وجل: فإن حاجوك من بعد ما جاءك من العلم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. يبقى القرآن من علم الله. وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر. وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى كن ليست إيه؟ هي الشيء الذي أراده الله أن يخلق، إنما يخلق الخلق بكلامه. يبقى الأمر غير الخلق. الخلق والأمر ذو الحاجتين، يأمر الله فيوجد الإيه؟ الخلق اللي هو المخلوق. فالله له الخلق والأمر، إذن الأمر غير مخلوق. إذا كان الأمر من الله عز وجل غير الخلق فالأمر غير مخلوق. ولأن الكلام نسب إلى الله، وما قاله الرسول فهو تبليغ، لذلك قلنا أنه ليس بمخلوق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء ولا يستعاد بمخلوق. الاستعادة بالله وإيه؟ وصفاته. أعوذ بعزتك أن تضلني، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، زي أعوذ بالله وقدرته تماما في الرواية الثانية. فصفات الله كلها غير مخلوقة، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر إلا أنه مخلوق، يبقى أن خلقه في محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام مخلوق، بس معانيه وحي، معانيها ترجع إلى الله. أهو ده زي الكلام النفسي، بس احنا بنقول في الحديث القدسي قاله الله عز وجل، بس بمعناه، ممكن في كتب سابقة او في ما شاء عز وجل، لكن روي بالمعنى. واما الكتب المنزلة فهي كلامه حروفها ومعانيها. طب حكاية الصوت، ينادي الله آدم بصوت يوم القيامة، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: يا آدم اخرج بعث النار. ده في البخاري. فمن زعم أنه كلام البشر فقد كفر، ذمه الله تعالى وعابه وأوعده بسقر، حيث قال: سأصليه سقر. إنه فكر وقدر فقتل. كيف قدر؟ ثم قتل، دعاء عليه. كيف قدر؟ ثم نظر، ثم عبس وبسر بعدما عرف أن له حلاوة وأن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمن وإن أسفله لمغدر وما يشبه كلام البشر. وبعد كده قال إنه إيه؟ كلام، ما هذا إلا قول البشر. فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال هذا: إن هذا إلا قول البشر، علمنا أنه قول خالق البشر، خالق البشر، ولا يشبه قول البشر.